أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا. مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارد سائغة هنية. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا. مستدرا أحباب النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وأثني بحمد موارده سائغة هنية. ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأول. المتنطل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستمنح الله رضوانا يخص العثرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه حبيبي وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في الخطط الخطأ وخطاها وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما ناظما ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المساء أستعين بحول الله وقوتي القوية وأستعين بحول الله وقوتي القوية وقوتي القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا